بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة نجمة عبد الله محمد من العراق، محافظة نينوى، حي العامل. الأخت نجمة عرضنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى؟ وهل يلحقه إثم؟ وهل هذا حرام ممن يفعله أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فتعليق الصور لا يجوز، لا في المكاتب ولا في المجالس ولا في غير ذلك. أعني صور ذوات الأرواح، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك، كلها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتكه، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: رحموا ما خلقتم. فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة، ولا للمسلمة أن تعلق صورة في بيتي زوجها أو بيتها أو في مكتب أو مجلس أو نحو ذلك. أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا ولم يرضى بهذا، إنما يضر من علقه، الإثم على من علقه. أما الميت الذي لم يرضى بهذا ولم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء، لأن الله سبحانه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن المعلق هو الذي أثم بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله الحائرة أم عبد الله سين جيم، تقول: تزوجت من رجل يصلي ولله الحمد وأخلاقه طيبة ولله الحمد، ولكنني أرغب من زوجي أن يكون لديه حماس شديد بالنسبة للصلاة، وأن يقوم الليل، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم أو بعضا منه، وأن يكون مجاهدا في سبيل الله، وأن يكون عالما بشعائر الدين لكي يخبرني عن الحلال والحرام، ويكون رجلا مثقفا، حيث أنني أكثر منه علما في ديني ولا أمدح نفسي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذه الأسباب جعلتني أكره زوجي، ومنذ أن تزوجته وأنا أطلب منه الطلاق، وكراهيتي له تزيد يوما بعد يوم. فهل يحق لذلك يا سماحة الشيخ، مع العلم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات قبل الزواج، ولكنني لم أعرف نتيجة الاستخارة فتزوجته، وأنا الآن نادمة على زواجي ذلك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، حيث أن الإنسان يعرف مع من يعاشر، وأنا أريد زوجي أن يكون معي في الجنة يوم القيامة، وأنا أعامله معاملة سيئة لكراهيتي له، فأنا خائفة من الله بالنسبة لهذه المعاملة، وهل أكون من الذين لم يصبروا على قضاء الله وقدره؟ أرجو إفادتي حول هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أيها الأخت في الله، الواجب عليك الصبر، وأن تنصحيه وترشديه بالكلام الطيب، وترغبيه في تعلم وتفقه في الدين كما أشرت إلى ذلك. أما عصيانه أو كراهته لكونه لم يجتهد فيما ذكرت من تعلم وتفقه، وأن يكون من المسارعين ومن المبادرين إلى الصلاة ونحو ذلك، هذا لا يوجب بغضة أو طلب الطلاق، فلا يجب له طلب الطلاق ما دام الرجل يصلي وليس هناك ما يوجب كفره من نواقض الاسلام، ولكنه ليس عنده المعلومات التي عندك، وليس عنده التحمس الى مسارعه ومسابقه الى الصلاه، ولكنه يصلي والحمد لله. فالواجب عليك السمع والطاعه المعروف وعدم طلب الطلاق والتعاون معه على الخير من جهة حثه على مطالعة والمذاكرة وحضور حلقات العلم وسماع هذا البرنامج نور على الدرب حتى يستفيد، وحضور حلقات العلم إذا وجدت عندكم من علماء السنة وأهل الخير حتى يستفيد. أما طلب الطلاق فلا وجه له، وليس من اللازم يكون زوجك مثلك في العلم، قد يكون الزوج دون المرأة وقد تكون فوقها في العلم. وإذا من الله عليك بالعلم فأحسن إليه ووجهيه بكلام الطيب والأسلوب الحسن ورغبيه في الخير وساعديه بكل ما تستطيعين، وشجعي أقاربه منك أبيه أو أخيه حتى يرغبوه حتى يساعدوه في تفقه الدين والتعلم. ولا أنصحك أبدا أن تطلب الطلاق، بل لا يجوز لك ذلك. طلب الطلاق ليس هنا ما يوجب طلبه ولا يسبق طلبه. وفي الحديث أي امرأة طلبت طلاق ما لما بأس لم ترى رائحة الجنة. فالواجب عليك الصبر والاحتساب والتعاون معها إلى الخير وإرشاده إلى الخير واحتساب الأجر في كل ما تبذلين في طريق تثقيفه وتفقيه حتى يكون إن شاء الله كما طلبت وكما رغبت في العلم والفضل. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. النقص في الإنسان شيء وارد سماحة الشيخ، وقد يسيء الإنسان من حيث يعتقد أنه يحسن. أختنا طلبت ما طلبت من زوجها، وربما طلبت منه فوق طاقته أن يحفظ القرآن، أن يقوم الليل، أن يجاهد في سبيل الله، ربما أنه لا يستطيع هذا. أقنع بكلمة زائدة في هذا الموضوع. على كل حال مثل هذه المطالب هو مخير فيها. حفظ القرآن ليس بواجب، والتهجد ليس بواجب، ولكن يسن له أن يحفظ ما تيسر من القرآن إذا أمكنه ذلك. يسن له التهجد بالليل والوتر ولو في أول الليل، كل هذا أمر مشروع. والجهاد في سبيل الله فيه تفصيل، إذا استطاع الجهاد تمكن من الجهاد فالجهاد من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين وقد يكون سنة، ففيه تفصيل. فالمشروع لها أن تشجعه على الخير وأن تحثه على الخير، ولكن لا تطلب الطلاق من أجل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: هل يجوز تعديل السن البارز بين الأسنان؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا عيب. إذا أصلح فلا بأس، ليس من التفريج الذي ينهي عنه. إذا كان به عيب زائد أو بارز فلا بأس من إصلاحه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الحديدة في اليمن، وهي من الأخت المستمعة ميم ألف نون، تقول في رسالتها: لي أخت تبلغ من العمر 18، توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج. ونويت تقول لي أخت تبلغ من العمر 18، توفيت بمرض القلب وهي لم تتزوج ولم تحج، ونويت أن أحج عنها، فهل يجوز لي ذلك علما بأنها كانت متهاونة في صلاتها أحيانا؟ وإن كان يجوز الحج عنها، فهل الذي يحج عنها أنا أم والدتي أم أخي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تصلي بعض الأحيان فلا تحج عنها، لأن من ترك الصلاة كفر وليس أهلا لأن يحج عنه ولا يدعى له. أما إذا كانت تصلي ولكن ليست نشيطة وإلا تصلي كل وقت، فإذا حججت عنها فأنت مشكورة ومأجورة، ويكون تطوعا منك. وإذا حجت عنها أمها أو غيرها من أقاربها فلا بأس، لكن لا بد يكون الذي يحج عنها قد حج عن نفسه. إذا حج عن نفسه وحج عن غيره فلا بأس، يعني من الأموات أو العاجزين في الشيخ الكبير والعجز الكبيرة التي لا تستطيع الحج، لا بأس يحج عنها غيرها من أقاربها ممن حج عن نفسه. فإذا كنت حججت عن نفسك وأردت التبرع لها بالحج فجزاك الله خيرا إذا كانت تصلي. أما إذا كانت تارة وتارة، تارة تصلي وتارة لا تصلي، فلا تحج عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من تركها أو تركها بعض الأحيان كفر، رسال الله العافية. جزاكم الله خيرا. تقول لي أخوات صغيرات وأقوم بصنع عرائس لهن من القطن والقماش، وأقوم برسم أوجه لهذه العرائس بما يلزمها من أعين وأنوف وشفاء، فهل ما أقوم به مباح أم أنه حرام؟ أفيدوني أفادكم الله. لا، هذا ليس بصورة، الصورة أن تصور على الهيئة التي خلق عليها الإنسان، أما هذه الخياطات وهذه التي تفعلينها فليس بصورة، هذه لعب، لعب الأطفال التي يفعلها الناس بقطن أو الصوف. نعم. أو تجعل عظام أو أعواد تلبسها ملابس كأنها صورة وليست صورة، ولا تخيط شيء يشبه الفم أو شيء يشبه العين أو تجعل خرق مثل فيها، كل هذا ليس بصورة في الحقيقة، إنما هي لعبة. طيب. لعبة له الطفل. طيب. جزاكم الله خيرا. من الأفلاج المستمع سعد راشد بعث برسالة يقول فيها: ذهبت إلى مكة المكرمة بنية الحج والعمرة وأحرمت من السيل، ثم أديت يقول ذهبت إلى مكة بنية الحج والعمرة وأحرمت من السيل، ثم أديت جميع الشعائر المفروضة، وبعد أن طفت طواف الوداع ذهبت إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عدت إلى مكة المكرمة دون أن أحرم، فهل علي إثم في هذا وهل تلزمني كفارة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا كنت رجعت من المدينة بغير نية العمرة فلا شيء عليك، أما إذا كنت ناوي العمرة الواجب عليك أن تحرم من ميقات المدينة، فإذا لم تحرم من ميقات المدينة وأنت ناوي العمرة فعليك دم إذا أحرمت من مكة أو من جدة ونحو ذلك، لأنك تركت الميقات. أما إذا رجعت من دون إحرام ولا قصدت عمرة فلا شيء عليك، أو قصدت عمرة ولا أحرمت فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات إذا عزمت على العمرة، وإلا فلا عمرة عليك. ولكن سفرك إلى المدينة من أجل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمشروع، المشروع أن تقصد المسجد ثم يكون السلام تبعا لذلك، هكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. ما قال لا تسد للسلام إلا كذا، قال إلا إلى ثلاث مساجد، فسمى المساجد. فمشروع أن يكون شد الرحال لقصد المساجد، فإذا جئت المسجد النبوي سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وشرع لك أيضا أن تزور البقية وتسلم على أهل البقية، كما يشرع لك أيضا أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين، هذه كلها مشروعات لمن زار المدينة، لكن يكون القصد الأول في الرحلة الصلاة في المسجد النبوي، وإذا أردت مع السلام على الرسول فلا بأس يكون تبعا لزيارة المسجد. أما أن تكون الرحلة أصلها كله أصلها للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر هذا غير مشروع، ولكن تكون الرحلة لقصد المسجد ولا بأس يكون معها وتضم إليها زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه تبعا للمسجد، ولكن الشيء الذي لا يصلح أن تكون الزيارة للقبر فقط والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي التنبه لهذا، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فمعناه لا تسد الرحال لقصد زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما تسد لقصد هذه المساجد الثلاثة، وزيارة القبور تكون تبعا، إذا جاء المدينة أتى المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وسلم على صاحبيه، شرع له أن يزور البقيع يزور أحد شهداء في أحد سلم عليهم تبعا لهذه الزيارة للمسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. من العراق قضاء الحي المستمعة إخلاص محمد بعثت بعدد من الأسئلة تقول في أحدها: أفتوني عن المرأة التي تمزق ثوبها وتقص شعرها وتخرط خديها حتى تسيل منه الدماء على من يتوفى، هل هذا حرام؟ وما الذي يمكن عمله للتكفير عن هذا؟ هذا العمل منكر وحرام لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا من المنكرات

بزيادة عن سعرها الأصلي بحكم أنها دين، فيقوم ببيع هذه السلع بسعر أقل من السعر الذي اشترها به لينتفع بثمنها، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا كانت السلع موجودة عند الشركة في حوزتها وفي ملكها واشتراها إلى أجل معلوم ليبيعها ويقضي حاجته فلا بأس. وهكذا لو اشتراها من غير الشركة لمن هي عنده موجودة ثم باعها وقضى حاجته، قضى دينه أو تزوج أو دفع أجرة البيت أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك. لكن لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع قد حازها. أما يبيعها ثم يذهب يشتريها من التجار، لا، لا بد أن تكون السلعة موجودة عند البائع وفي حوزته وفي قبضته ثم يبيع على غيره بنقد أو إلى آجال معلومة، لا بأس بهذا ولا حرج. يقول عموم قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم استدان وأقر الدين فلا حرج في ذلك، لكن إذا اشتراه قبل أن يشتراه البائع يعني عند الناس عند التجار فلا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. ولما سأله حكيم بن حزام قال: الرجل يأتيني يا رسول الله يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز له يبيع ما ليس عنده، فالشركة وغيرها ليس لها أن تبيع الشيء المهم عندها، وإنما تبيع ما كان حاضر عندها موجودا في حوزتها في ملكها. وهكذا الرجل الذي يداين الناس ليس له يبيع إلا شيئا عنده قد ملكه وحازه وقبضه من التجار وانتهت إجراءات شرائه. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الرجل متفق مع تجار معينين بأنه عندما يأتيه رجل يحوله إليهم ليأخذ منهم البضاعة التي عندهم، هل تختلف الصورة؟ إذا حولها عليهم، نعم، إذا حولها عليهم أنه يسلمون له السلعة التي اشتراها منهم، أما أنه وكيل يكون وكيل. أما إذا قد اشتراها وتم شراؤها ثم حولها عليهم باعها عليه باع السلعة عليه إذا كان قد قبضها وحازها في مكان آخر لا يبيعها وهي عندهم أيضا، لا بد يبيعها وقد حازها ونقلها من أصحابه الذين اشترى منهم. فإذا حوله عليهم قد باعها عليه بثمن اتفق عليه وقد حولها عنهم وحازها، أو حوله عليهم لينظرها ويتأمل ثم يبيع ثم يكون البيع بعد ذلك، هذا في التفصيل، لا بد من التفصيل. نعم. إن كان قد حازها فلا بأس أن يبيعها عليه ويحولها على من هي عنده، يشتراها من زيد. نعم. ثم حولها إلى بيت عمر أو إلى السوق وقال لها: هي في المحل الفلاني ويعرفها الشخص. نعم. أو تنضبط بالأوصاف وباعها عليه ثم حوله على مكانها الذي قد حازها إليه ونقلها إليه فلا بأس. أما يبيعها وهي عندهم ما بعد قبضها، لا يبيعها وهي عندهم حتى يقبضها. حتى وإن كان هناك اتفاق بين التاجر والشركة، ولو ما بعد الشركة ما اشترت، لا بد أن تشتري الشركة من التاجر وتحوز سلعة عندها ثم تبيع. أما أن تبيع شيئا عند التجار، لا، لا تبيع ما ليس عندك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبيع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. الرسول نص على هذا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة أم لا؟ ليس ملزما، بل سائر إذا يتبع مذهب من المذاهب، سائر إذا كان ما يعرف الدليل، ليس بطالب علم يعرف الأدلة وسار على مذهب من المذاهب الأربعة، لا حرج عليه. ولكن ينبغي له، بل يجب عليه يتحرى في ذلك سؤال أهل العلم المتبصرين. نعم. الذين هم في نظره وفي رأيه أقرب من غيره من الورع والعلم والفضل، حتى يتحرى للدين، ولا بأس سواء كان شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا، لا حرج في ذلك. أما العالم يعرف الأدلة الشرعية فالواجب عليه يتحرى الأدلة. طيب. ويأخذ بالدليل ولا يقلد غيره. هذا هو الواجب عليه، إلا عند الحاجة والعجز فيقلد من هو في رأيه واجتهاده أعلم من غيره وأقرب إلى الحق من غيره. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: فسروا لنا قوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لأن بعض الناس عندنا يستدلون بهذه الآية كمسوغ لأخذ المال ولو بالقوة خاصة من الأغنياء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه ذم الله بها عاد قوم هود، ذمهم الله بهذا، وأنهم ظلمة يبطشون بالناس بغير حق ويضربونهم بالضرب والقتل ونهب الأموال، هذا ذم لهم عيب لهم، فلا يجوز ذلك. الواجب على المسلم أن لا يأخذ المال إلا بحقه، وأن لا يضرب أحدا إلا بحقه، لا بد، ليس له التعدي على الناس ولا البطش بالناس، بل ليطلب الحق بطريقه الشرعي، كان له حق يطلبه من طريق المحكمة، من طريق الإصلاح، من طريق الإمارة، لا يبطش بالناس بالظلم والعدوان والإيذاء، ولا يظلمهم في نهب أموالهم بالمصادرة والبطش، فالواجب عليه يأخذ حقه من طريقه الشرعي ومن بابه الشرعي. هذا ذم وعيب لعاد الذين أهلكهم الله بالريح العقيم، كان يظلمون الناس ويتعدون على الناس، نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا. من السودان مستمع أحمد من الله بابكر من قوات دوكا بعث يسأل ويقول: إنني متزوج والحمد لله وعندي 3 بنات وولد وزوجتي في منتهى الطيبة، إلا أنني أضطر أن أغيب عنهم 3 إلى 4 أشهر، هل علي في ذلك إثم؟ ليس عليك حرج في ذلك، إذا كنا تغيب لحاجة ومصلحة كطلب العلم أو طلب الرزق أو تسبب لطلب الرزق أو ما أشبه من الحاجات التي تدعوك إلى السفر، وإذا كانوا في محل آمن ليس عليهم خطر، ليس على المرأة خطر ولا على أولادك خطر، ولا حرج في ذلك. أما إذا كان السفر لما حرم الله فلا يجوز لك، أو كان عليهم خطر، إذا ذهبت عنهم على المرأة خطر في عرضها وعلى أولادك خطر، فالواجب عليك أن لا تسافر، وإن سافرت فانقلهم معك حتى يكونوا بجوارك وقربك، ولا تفرط في حقهم، هم أمانة عندك، فالواجب عليك أن تصونهم وتحميهم من الخطر، فإما أن تسافر بهم وإما أن تقع عندهم. أما إذا كان عندهم من يصونهم ويرعاهم كأبيك أو أخيك ونحو ذلك، وليس هناك خطر ولا أسباب توجب بقائك، فالحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.